بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن مباحث الإيمان ومسائل الإيمان هي أهم مسائل الدين على الإطلاق، وهي أعظم أصول الحق واليقين، بل إن كل خير في الدنيا والآخرة متوقف على الإيمان الصحيح. وكم للإيمان الصحيح من الفوائد المغدقة والثمار اليانعة والأكل الدائم والخير المستمر والفوائد التي لا تستقصى، سواء كانت عاجلة أم آجلة. وبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين، وينجو من المكاره والشرور والشدائد، ويدرك جميع الغايات والمطالب، وينال ثواب الآخرة، فيدخل جنة عرضها كعرض السماء والأرض، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينجو من نار عذابها شديد وقعرها بعيد. وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه وتعالى فلا يسخط عليه أبدا، ويتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم الذي لا نعيم أكمل ولا أعظم منه. فالخير كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والدمار والشر كله إنما يكون بفقد الإيمان ونقصه. فمن ثم كانت مباحث الإيمان أهم المباحث وأعظمها وأولاها بالاهتمام وأجدرها بصرف الهمم والأوقات. ولما كان شرف العلم بشرف المعلوم، ولما كان ليس هناك أشرف من الإيمان وعلومه التي يتحقق بها كل خير ويصرف بها كل شر، فلا صلاح ولا فلاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالإيمان الصحيح علما وتطبيقا. فالعلم والإيمان هما أفضل نعم الرحمن جل وعلا وأجل عطيته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. ولهذا قرن بينهما سبحانه فقال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهؤلاء، أي هؤلاء المؤمنون العلماء، وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية، ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقتهما، حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي تنال به السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدوا على أنفسهم طرق العلم والإيمان التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها الأمة. ولو ذهبنا نتتبع المفاهيم الخاطئة والاعتقادات المنحرفة في كلمتي علم وإيمان لا وقفنا على العجب العجاب، فإن كل صاحب بدعة وهوى وكل صاحب طريقة ونحلة يدعي أن ما هو عليه هو العلم النافع والإيمان الصحيح. والحق أن الإيمان وراء كل هذه الدعاوى والتخرصات وفوق هذه الأباطيل والادعاءات، فلا علم ولا إيمان إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهذيان مزوق وبهتان مبهرج، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لما كان أمر الإيمان بهذه المنزلة وحال أهله على هذا الوصف صار واجبا على كل من يطلب هذا العلم أن يتبين الإيمان الصحيح ويبينه لذويه وأهله ويوضح الحق لراغبيه وطلابه ليحق الحق ويبطل الباطل، فتقام الحجة وتتضح المحجة ويستبين السبيل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. في الحقيقة نحن سنشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة مسألة مهمة جدا من كبار مسائل الإيمان ومن أهم مباحثه، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، ثم مسألة أخرى هي مسألة حكم الاستثناء في الإيمان، وذلك من خلال مدرسة دراسة علمية قيمة صنفها الشيخ عبد الرزاق ابن العلامة الكبير الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظهما الله تبارك وتعالى، ذلك من خلال كتابه زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه، والكتاب طبع مكتبة دار القلم والكتاب. يذكر أولا سبب اختيار هاتين المسألتين، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ومسألة حكم الاستثناء في الإيمان. يرجع اختيار هاتين المسألتين أولا لأنهما من أهم وأكبر مسائل الإيمان، خاصة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان دائما يصف هذه المسألة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، بأنها مسألة كبيرة تحتاج إلى البسط والإطناب، بل إن شيخ الإسلام نفسه قد أفردها وبسطها في مجلد كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث عد من مؤلفاته رسالة في الإيمان هل يزيد وينقص، وذكر أنها في مجلد. أيضا هاتان المسألتان لم تفردا ببحوث علمية مستقلة تستوفي أطرافهما وتجمع شتاتهما، لكنهما موجودتان ومبثوثتان في ثنايا الكتب، وألفت فيهما رسائل يعني مختصرة لا تفي بالمقصود، ومع ذلك فهي في حكم المفقود ويصعب العثور عليها. أيضا للسلف في هذين الموضوعين بالذات أقوال كثيرة نافعة متناثرة في بطون الكتب، فحبذا لو تجمع في بحث واحد كهذا البحث وتنسق وتضاف في مكانها ليتم الانتفاع بها. أيضا هذان الموضوعان متعلقان بأهم مطالب وأعظم غاية، وهو الإيمان الذي فيه عزة الأمة ورفعتها وكمالها وسؤددها، كما أن المبتدع من أهل الأهواء الذين يخالفون أهل السنة في هاتين المسألتين كثر، ولهم دلائل مختلفة وشبه متنوعة يخالفون بها الحق ويثيرون الشكوك حوله، فيجب تعريتها وبيان زيفها. وإذا كان من الحسنات والمكفرات والأعمال المقبولة إماطة الأذى عن الطريق، نح الأذى عن طريق المسلمين، وذكر في شعب الإيمان وإماطة الأذى عن الطريق، فأولى ثم أولى أن يزال عن طريق المسلمين ما يؤذيهم في إيمانهم ومفاهيمهم وعقائدهم. ثم ذكر بعد ذلك خطة البحث نقفز منها إلى أوائل وممهدات هذا البحث، ويبدأ بتعريف الإيمان لغة وشرعا، نذكره على سبيل الاختصار ثم ندلف إلى الموضوع يعني مباشرة. فالإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية، وهو من الأمن ضد الخوف. قال الراغب أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، وقال شيخ الإسلام فإن اشتقاقه من الأمن، اشتقاق الإيمان من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. عرف الإيمان لغة بعدة تعريفات، فقيل هو التصديق، وقيل هو الثقة، وقيل هو الطمأنينة، وقيل هو الإقرار. شيخ الإسلام في بحث ماتع ورائع اختار في تعريف الإيمان لغة أنه بمعنى الإقرار، ولم يقبل القول بأن الإيمان يكون بمعنى التصديق. فشيخ الإسلام اختار تعريف الإيمان من حيث اللغة بأن الإيمان لغة يعني الإقرار، لأنه رأى لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فسر بها الإيمان. وناقش شيخ الإسلام باستفاضة قول من ادعى أن الإيمان لغة مرادف للتصديق، وذكر فروقا بين التصديق والإيمان تمنع دعوى الترادف بينهما، ثم خلص من ذلك إلى أن أولى تفسير لغوي للإيمان هو الإقرار. وهذه المسألة سوف يعني نتعرض لها بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن المقصود أن الإيمان ليس هو التصديق فحسب، وإنما هو تصديق وأمن أو تصديق وطمأنينة، وهو متضمن للالتزام بالمؤمن به سواء كان خبرا أو إنشاء، بخلاف لفظ التصديق المجرد. فمن أخبر غيره بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر لا يقال فيه آمن له، بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فهو لم يصدق الخبر فقط وإنما حققه بالعمل. يقول: فإن صدقه دون التزام بطاعته فهذا يسمى تصديقا ولا يسمى إيمانا. وانتبه هنا يناقش المعنى اللغوي. ولهذا فإن اللفظ المطابق لآمن من جهة اللغة ليس لفظ صدق، وإنما هو لفظ أقر، لتوافقه مع لفظ آمن في تلك الأمور المتقدمة. لماذا؟ لأن الإيمان مأخوذ من الأمن، والأمن هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقر، وهو قريب من آمن يؤمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام. إن الإيمان لغة يعني الإقرار، لأن كلمة الإقرار ليس فيها فقط مجرد التصديق المخبر، وإنما تتضمن، إذا قلنا الإيمان لغة يعني الإقرار، فالإقرار يتضمن الالتزام بما آمن به. ثم إن الالتزام يكون على وجهين، أحدهما الإخبار. الالتزام أحيانا يكون مجرد إخبارا، وده طبعا أشهر استعمال له بيكون فيه الإقرار، بمعنى الإخبار في كتاب الإيه؟ الإقرار في الفقه، كتاب الإقرار يعني الإخبار. فهو من هذا الوجه لما كلمة الإقرار يراد بها الإخبار، هنا تكون كلفظ التصديق والشهادة ونحوهما، وهذا هو الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. أما الوجه الآخر لكلمة الإقرار فهو إنشاء الالتزام، إنشاء الالتزام بما صدق به واطمأن إليه. وشاهد ذلك قوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. أقررنا تتضمن معنى الإيه؟ الالتزام. أقررنا في هنا التزام. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإقرار هنا ليس بمعنى الخبر المجرد، أننا صدقنا مجرد الخبر، لكن تتضمن معنى الإيه؟ الالتزام. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، يعني إيه؟ التزمنا. فهذا الالتزام والإيمان والنصر للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام. كلمة الإيمان فيها إخبار وإنشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق المجرد. ولذلك فالإيمان لغة هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. ولأن قر وآمن متقاربان فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في القرار. هذه الأسباب، ولغير هذه الأسباب أيضا، رأى شيخ الإسلام أن أصلح تعريف للإيمان من جهة اللغة هو الإقرار. يقول رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. إذن المختار في هذه المسألة أن لفظة آمن لغة تأتي بمعنى أقر، والإيمان لغة هو الإقرار القلبي، وهذا الإقرار مشتمل على أمرين: اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار، وعمل القلب وهو إذعانه وانقياده للأوامر، هذا من جهة اللغة. أما شرعا فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يذكر أصول أهل السنة المتفق عليها عندهم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فهذه خمسة أمور اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. يبقى قول وعمل باللسان والجوارح، يبقى فيه قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، وينضاف إلى ذلك الخامس وهو عمل الجوارح. والأدلة على دخول هذه الأمور في مسمى الإيمان كثيرة وفيرة، منها مثلا فيما يتعلق بقول القلب، قلنا الإيمان قول القلب وعمل القلب. أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه، يقول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. والذي جاء بالصدق وصدق به يعني بقلبه. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، واليقين هو قول القلب. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى في المرتبين الشاكين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وفي حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا، وغير ذلك من الأدلة. إذن هذا فيما يتعلق بقول القلب الذي هو تصديقه وإيقانه. الأمر الثاني قول اللسان، يعني أن قول القلب هو تصديقه وإيقانه، والعمل سوف يأتي إن شاء الله فيما بعد. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بلوازمهما. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: وإذا يتلى عليهم قالوا، يعني باللسان، قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل بلسانك. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما في معنى هذا من النصوص التي تدل كلها على قول اللسان وهو النطق بشهادتي الحق. إذا تكلمنا عن قول القلب وقول اللسان. طيب ماذا عن عمل القلب؟ عمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، يعني هي العبادات الإيه؟ القلبية التي تؤدى بالقلب. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فالقلب له كسب وله عمل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالشاهد هنا في قوله يريدون وجه، لأن هذا مدح لإيه؟ لعمل القلب الذي هو الإخلاص، فهذا هو الإخلاص، يريدون وجهه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، هذا هو أيضا النية والإخلاص. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا عمل القلب. وقال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا أيضا عمل القلب، وغير ذلك من النصوص التي تدل على وجوب التوكل والخوف والرجاء والخشية والخضوع والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم والسنة الشريف. الأمر الرابع هو عمل اللسان، وعمل اللسان هو العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان، عبادات القولية التي تؤدى باللسان كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله، تلاوة تكون باللسان عبادة، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا أمر في عمل اللسان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وغير ذلك من النصوص التي تدل على أعمال اللسان والطاعات القولية التي تؤدى باللسان. بقي القسم الخامس ألا وهو عمل الجوارح، يعني العمل الذي لا يؤدى إلا بالجوارح، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله سبحانه وتعالى، كنقل الخطى إلى المساجد أو إلى الحج والجهاد في سبيل الله تعالى، وسائر الأعمال التي تؤدى بالجوارح. يقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هنا أمر بإيه؟ بعمل من أعمال الجوارح، القيام في الصلاة، وقوموا لله قانتين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا كله أمر بعمل الجوارح. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والنصوص في هذا كثيرة جدا. يقول الإمام محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن يجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح. فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، وساق الأدلة من القرآن والسنة وأثار السلف ما يؤيد ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فلما يقولوا الإيمان قول وعمل، يبقى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. إذن هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما الطوائف الأخرى فيمكن تقسيم قولهم في الإيمان إلى قسمين: قسم يدخلون العمل في الإيمان ويجعلونه شرطا في صحة الإيمان، وقسم يخرجون العمل من الإيمان، وهم أقسام يجمعهم وصف الإرجاء. أما أهل القسم الأول الذين يدخلون العمل في الإيمان ويجعلونه شرطا في صحة الإيمان، وهم الخوارج والمعتزلة، يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن حينما يتكلمون عن العمل فالعمل عندهم كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فمن أخل بالأعمال ذهب إيمانه باتفاق الطائفتين، وهو كافر عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. لكن حتى المعتزل الذين يقولون هو فاسق وليس بكافر وفي منزلة بين المنزلتين يتفقون مع الخوارج في أنه يخلد في جهنم. وفساد هذا القول ظاهر، فإن نصوص الكتاب والسنة الدالة على تبعض الإيمان، الأعمال ليست كلا واحدا لا تجزأ، فالنصوص تدل على تبعض الإيمان وتفاضله وزيادته ونقصانه، وهي نصوص كثيرة جدا كما سيأتي في هذا البحث، ومن هنا يتضح لنا أهمية هذا البحث. إذن الخوارج والمعتزلة قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل كل واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فمن أخل بالأعمال ذهب إيمانه باتفاق الطائفتين، وهو كافر عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. أما أهل القسم الثاني الذين يخرجون العمل من الإيمان، هم أقسام كما قلنا ويجمعهم وصف الإرجاء. فهؤلاء ثلاثة أصناف: صنف يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر المرجئة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه. ولا شك أن قول جهم هذا هو أخبث الأقوال في مسألة الإيمان. الصنف الثاني يقولون هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. وصنف يقولون هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. إذن هذه أقسام المرجئة الثلاثة. صنف يقولون إيمان مجرد ما في القلب، مجرد المعرفة التي في القلب. بعضهم يدخل أعمال القلوب أكثر المرجئة، وبعضهم لا يدخلها في الإيمان أعمال القلوب كجهم ومن اتبعه. القسم الثاني يقولون الإيمان هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والقسم الثالث يقولون هو تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. يقول وأخبث هذه الأقوال وأكثرها فسادا قول جهم ومن اتبعه أن الإيمان مجرد المعرفة القلبية. هذا أخبث قول ماذا؟ لأنه يلزم من أن الإيمان مجرد المعرفة بالقلب أن يكون إبليس وفرعون وغيرهما من رؤوس الضلال مؤمنين كامل الإيمان. هذا لازم هذا المذهب، لأن إبليس كان يعرف أن الأمر بالسجود هو من عند الله، وفرعون كان يقر بأن موسى صادق وأنه مرسل من عند الله، وإن لم يظهر ذلك بالقول وبالانقياد، وإنما أدلة القرآن الكريم تدل على ذلك، مثل في فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الدليل الآخر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إبليس كان يقر عنده في قلبه المعرفة بأن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. فلازم هذا القول أن الإيمان مجرد المعرفة داخل القلب. قال اليهود قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فعندهم المعرفة في قلبه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فالمعرفة موجودة. فإذا يلزم على قول هؤلاء أن يكون هؤلاء مؤمنين كامل الإيمان ما دام الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب. ثم يلي قول جهم وأتباعه في الفساد قول الكرامية أن الإيمان هو قول اللسان فقط. يبقى ليه بقى نظم المنافقين؟ ما المنافقون يعطونها بألسنتهم. ويلي هذا القول قول مرجئة الفقهاء إن الإيمان اعتقاد في القلب وقول باللسان. وجميع هذه الأقوال مباينة للحق مخالفة للصواب الوارد في الكتاب والسنة والمنقول عن سلف الأمة في تعريف الإيمان، وأنه شامل للأقوال والاعتقادات والأعمال. ثم يقول أن الخطأ في مفهوم وفحوى ومعنى الإيمان ليس كأي خطأ آخر، ليس مثلا الخطأ الذي يحصل عندما تصحف مثلا اسم أحد الرواة أو المحدثين، لأن أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. ولذلك هذه المسائل، مسائل الإيمان يطلق عليها إيه؟ مسائل الأسماء والأحكام. قضايا الإيمان والكفر يطلق عليها مسائل الأسماء والأحكام. وهذا يؤكد وجوب فهم الإيمان فهما صحيحا مستمدا من الكتاب والسنة دون إفراط أو تفريط. ثم يشرع في ممهدات بحث زيادة الإيمان ونقصانه، فيقول إن الزيادة هي مصدر زاد يزيد زيدا وزيادة فازدادا، وهو أصل يدل على الفضل. فقيل النمو وهو الزيادة على الشيء من جنسه، أي أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء آخر. والزيادة نوعان لغة طبعا، الزيادة هناك زيادة محمودة وهناك زيادة مذمومة. زيادة محمودة كزيادة العلم والإيمان والصحة، كقول الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني أعطاه من العلم والجسم قدرا زائدا على ما أعطى أهل زمانه. وهناك زيادة مذمومة كالزيادة على الكفاية. زيادة على الكفاية مثلا الإصبع الزائد، هذه زيادة لكنها زيادة مذمومة لأنه لا يحتاج إلى هذا الإصبع الزائد. الزوائد في قوائم الدبة، زيادة الكبد، لعله يقصد هنا تضخم الكبد، يعني الإنسان لما كبده يكبر يفرح بهذا، ولا دي مشكلة كبيرة. ومن هذا النوع قول الله تبارك وتعالى فزادهم الله مرضا، فهي زيادة لكنها زيادة مذمومة. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إذن هذه زيادة فيما لا خير فيه فهي مذمومة. أما النقصان فهو مصدر نقص ينقص نقصا ونقصانا، والنون والقاف والصاد كلمة واحدة يراد بها خلاف الزيادة أو الخسران في الحظ. والنقصان يكون مصدرا ويكون قدر الشيء الذاهب من المنقوص وهو اسم له. تقول نقصان الشيء كذا، أي قدر الذاهب منه كذا. مما جاء في التنزيل العزيز من هذه المادة قوله تعالى ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقوله تعالى وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي وافيا كاملا. بقي تعريف التفاضل، لهذا اللفظ أيضا نحن نحتاجه، لأن تفاضل هو مصدر فضل يفضل فضلا، والفاء والضاد والنون أصل صحيح يدل على زيادة في شيء وهو ضد النقص. والتفاضل ضربان محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه. والفضل في المحمود أكثر استعمالا، والفضول أكثر استعمالا في المذموم. والتفاضل اسم مفعل من فضل، ومعناه حصول الشيء وتزايده تدريجيا. ثم يشرع أولا بذكر أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب، يذكر أول أدلة الكتاب ثم أدلة السنة ثم أقوال السلف والعلماء في ذلك. فحفل القرآن الكريم بنصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وتدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأن بعضهم أكمل إيمانا من بعض، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه، منهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم المسلم. ليسوا في الدين سواء في مرتبة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. لكن قبل الشروع في بيان وذكر هذه الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن الكريم، لابد من أن ننتبه إلى أن كل دليل يدل على زيادة الإيمان فهو نفسه دليل على نقصانه، والعكس كل دليل يدل على النقص فهو يدل على الزيادة، فما دل على نقصان الإيمان فهو يدل على زيادته. فالآيات التي سوف نسردها إن شاء الله تعالى وإن كانت تدل على الزيادة فقط، لكن يلزم منها الدلالة على النقص، لأن الزيادة تستلزم النقص، لأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص، ولأن الزيادة لا تكون إلا عن نقص، يعني الإيمان حينما يزداد، فبعد زياده يكون القدر الأصلي الذي زاد بالنسبة للمزيد هذا يعتبر نوع من النقص. ولذلك سوف نلاحظ أن عامة أهل العلم كثيرا ما يستشهدون بأدلة زيادة الإيمان على نقصانه، والعكس لما أشرنا إليه. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد بعض الآيات المصرحة بزيادة الإيمان، وترجم للباب إيه؟ باب زيادة الإيمان ونقصانه، مع أن الآيات فيها الإيه؟ فقط ألفاظ تدل على الزيادة، لأنه يلزم منها الدلالة على النقصان. يقول الحافظ ابن حجر وهو يشرح هذا الباب: ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة وبثبوتها يثبت المقابل الذي هو النقص، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. وقال في موضع آخر مبينا أن الزيادة مستلزمة للنقص، يقول: والاستدلال بالآيتين في هذا الباب نص في الزيادة وهو يستلزم النقص. وقال الكرماني مجيبا على نفس هذا الاستشكال: فإن قلت هذه الآيات دلت على الزيادة فقط والمقصود بيان الزيادة والنقصان كليهما، قلت: كل ما قبل الزيادة لابد وأن يكون قابلا للنقصان ضرورة. أما النقول عن أهل العلم في هذا التنبيه بالذات فهي كثيرة، منها قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن كان قبل زيادته تاما فكما يزيد كذا ينقص، أي زيادة الإيمان. وقال الإمام ابن حزم في الفصل رحمه الله تعالى يقول: فإذ قد وضح وجود الزيادة في الإيمان فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بد، لأن معنى الزيادة إنما هي عدد مضاف إلى عدد، وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند عدم الزيادة فيه. وقال ابن بطال في شرحه لبعض الآيات التي تدل نصا على زيادة الإيمان: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص، يعني بالنسبة لمن حصلت له الزيادة. وقال البيهقي رحمه الله تعالى: فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة كان عدمها نقصانا. وقال أيضا: وإذا قبل الزيادة قبل النقص. الحقيقة العلماء عمتهم يعني نفس العبارة يكررونها بصورة أو بأخرى، فالمعنى المقصود يعني هنا واضح. ثم يشرعون في ذكر الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى على زيادة الإيمان والنقصان وبيان وجه دلالتها على المقصود. هذه الآيات على أنواع، الآيات التي تدل على هذه المسألة المهمة على أنواع. النوع الأول آيات فيها التصريح بزيادة الإيمان. النوع الثاني آيات فيها التصريح بزيادة الهدى، والهدى من الإيمان. النوع الثالث إخباره سبحانه بزيادة الخشوع، والخشوع من الإيمان. الرابع إخباره سبحانه بتفضيله بعض المؤمنين على بعض. الخامس إخباره عز وجل بتفاضل درجات المؤمنين في الجنة. السادس إخباره سبحانه وتعالى بإكمال الدين. السابع إخباره عن طلب نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اطمئنان القلب. الثامن أمره سبحانه وتعالى المؤمنين بالإيمان. التاسع تقسيمه سبحانه المؤمنين إلى ثلاث طبقات. العاشر أمره سبحانه بامتحان المؤمنات المهاجرات. الحادي عشر إثباته سبحانه في القرآن إسلاما بلا إيمان. الثاني عشر إخباره سبحانه بأن الذنوب تذهب بالإيمان شيئا فشيئا حتى يطبع على القلب ويختم عليه من كثرة الذنوب. إذن هذه أقسام أدلة القرآن على هذه المسألة 12 قسمة. أما القسم الأول فهو الآيات التي فيها تصريح بزيادة الإيمان، فهذا في 6 مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا. هذا نص صريح في زيادة الإيمان. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه 6 مواضع من كتاب الله عز وجل صرح فيها سبحانه وتعالى بزيادة الإيمان، ولا شك أن هذا من أوضح الأدلة وأظهرها على زيادة الإيمان، بل لا أدل منه على ذلك. وقد استدل بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة. قيل لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الإيمان يزيد وينقص، فرد رحمه الله أليس تقرؤون فزادهم إيمانا وزدناهم هدى في غير موضع؟ قيل فينقص، قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقال ابن بطال عند شرح بعض الآيات التي ذكرها البخاري في الباب المذكور مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلافها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات أي المصرحة بزيادة الإيمان. ثم قال فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص. وقال ابن كثير عند تفسيره للآية الثانية من سورة الأنفال وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل قد حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد كما بينا ذلك مستقصا في أول شرح البخاري. وقال أيضا عند تفسير قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وهذه الآيات من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء. نفس الشيء طبعا ذكره الإمام الأجري في كتابه الشريعة في السنة، وكذلك الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة مواضع كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الزيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت، ليس هو تصديقهم بها عند نزول الآية، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ إذا تليت عليهم آياته في استمرار. كلما تليت الآيات كلما زاد إيمانا ومعرفة. ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته، وهذه زيادة الإيمان. وقال أيضا قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت، يعني لما خوفوا بالعدو واضح زادهم ذلك إيمانا، فازدادوا يقينا وتوكلا على الله وثباتا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا المخلوق بل يخافون الخالق وحده. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه الزيادة ليس مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل زادتهم إيمانا بحسب مقتضاها، فإن كانت مثلا أمرا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة، وإن كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه، ولهذا قال وهم يستبشرون. فالاستبشار غير مجرد التصديق. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان، والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه. ويقول الإمام ابن سعدي في تفسيره أيضا ويدل عليه أيضا الواقع: فإن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت. وقال الألوسي أيضا ويفسر قوله تعالى: زادتهم إيمانا، وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين. وبه أقول: لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلا، بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل أيضا، وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، واللازم باطل فكذا الملزوم. يبقى هذا استدلال عقلي. هذه هي المجموعة الأولى من الآيات القرآنية التي تدل على زيادة الإيمان بالنص، وهي أوضح الأدلة على الإطلاق في هذه المسألة. أما القسم الثاني من أدلة القرآن الكريم فهي آيات فيها التصريح بزيادة الهدى، وبما أن الهدى من الإيمان فهي أيضا يلزم من ذلك أنها تعني زيادة الإيمان، وهذا في ثلاثة مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. وقال في أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهذه الآيات فيها تصريح الحق سبحانه بزيادة الهدى، والهدى من الإيمان كما دل عليه كتاب الله في نحو قوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فتنبأ إلى الربط بين الإيمان والهدى لتفهم من ذلك أن الهدى من الإيمان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن الهدى من الإيمان. فقوله يزيد الله الذين اهتدوا هدى يعني يزيدهم إيمانا، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى يعني زادهم إيمانا، لأن الهدى من الإيمان. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أي إيمانا. وقال تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هذا أيضا يدل على أن الهدى من الإيمان. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه، هنا الربط بين الإيه؟ الهدى وبين الإسلام، والإسلام هنا يكون مرادفا للإيمان. فإخبار الله سبحانه وتعالى بزيادة الهدى دليل على زيادة الإيمان، ولهذا استدل أهل العلم بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول شيخ المفسرين الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يقول تعالى ذكره: ويزيد الله من سلك قصد المحجة واهتدى لسبيل الرشد فآمن بربه وصدق بآياته فعمل بما أمره به وانتهى عما نهاه عنه هدى بما يتجدد له من الإيمان بالفرائض التي يفرضها عليه ويقر بلزوم فرضها إياه ويعمل بها، فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هدى. وذلك نظير قوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. القسم الثالث من آيات القرآن الكريم آيات فيها إخبار بزيادة الخشوع، وهذا في موضع واحد من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو في سورة الإسراء في وصف الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا موضع واحد ويزيدهم خشوعا، فزيادة الخشوع تدل على زيادة الإيمان، لأن الخشوع من الإيمان. ما الذي يدل على ذلك؟ قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل الخشوع من صفات أهل الإيمان. وقال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وخشية الله تعالى ورجائه ونحو ذلك هي كلها من الإيمان، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذا يتفاضل الناس فيه تفاضلا عظيما. القسم الرابع من الآيات القرآنية في هذه المسألة إخباره سبحانه وتعالى بتفضيله بعض المؤمنين على بعض، تفاضل المؤمنين على بعضهم البعض، كما في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونحو ذلك من الآيات. فهذه من أوضح الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان فيه، فبعضهم أقوى إيمانا من بعض، وتفضيل الله لهم وتمييزه بينهم إنما هو بإيمانهم وطاعتهم له، ليس التفضيل بحسن السورة ولا بكثرة الأموال، مما قد يكون معيارا للتفضيل عند الناس، لكن عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة بعد أن ذكر بعض هذه الآيات: فقد علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق والتابع دون المتبوع، وأن الله عز وجل لم يفضل الناس بعضهم على بعض برشاقة الأجسام ولا بصباحة الوجه ولا بحسن الزي وكثرة الأموال، ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين، لأن ذلك ليس هو بهم ولا من فعلهم. يقول: ولو كانوا بذلك متفاضلين، لو كان فعل الناس تتفاضل بالصورة وبالشكل وبالجمال وبالزي وبالأموال لما مدحهم الله على ذلك. لماذا؟ لأن هذا ليس من كسبهم، هذه العروض من أمور الدنيا، الصور والجمال والمال والأزياء ونحو ذلك، هذه ليس هو بهم ولا من فعلهم. فعلمنا أن العلو في الدرجات والتفاضل في المنازل إنما هو بفضل الإيمان وقوة اليقين والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة. فهذا وأشبهه في كتاب الله يدل على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات. ولو كان الإيمان كله واحدا لا نقصان له ولا زيادة لم يكن لأحد على أحد فضل. هذه خلاصة الكلام في هذه الآيات: ولو كان الإيمان كله واحدا يعني لا يتفاضل أهله فيه لا نقصان له ولا زيادة لم يكن لأحد على أحد فضل. فلما دل القرآن على التفاضل كما في الآيات التي ذكرنا: لا يستوي القاعدون إلى آخره، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والسابقون الأولون إلى آخره، هذا يدل على أن هناك تفاضلا فعلا في الإيمان. ثم قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وبذلك فضل الله أوائل هذه الأمة على أواخرها. ولو لم يكن للسابقين بالإيمان فضل على المسبوقين للحق آخر هذه الأمة أولها في الفضل ولتقدمهم، إذ لم يكن لمن سبق إلى الله فضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجات الإيمان قدم السابقون، وبالإبطاء عن الإيمان أخر المقصرون. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ألا ترى يا أخي رحمك الله كيف ندب الله المؤمنين إلى الاستباق إليه، فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. إيه معنى سابقوا؟ إن السابق بالإيمان وبالعمل الصالح بيكون إيه؟ أفضل من المسبوق، فهذا أيضا يحمل نفس المعنى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجاتهم في السبق، ثم ثنى بالأنصار على من سبقهم، ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده، إلى أن قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: فهذه درجات الإيمان ومنازله تفاضل الناس بها عند الله واستبقوا إليه بالطاعة بها، فالإيمان هو الطاعة، وبذلك فضل الله المهاجرين والأنصار لأنهم أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: فالإيمان يا أخي رحمك الله هو القول، والعمل هو الطاعة، والقول تبع للطاعة والعمل، والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربهم وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه. وقال أبو عبد الله محمد ابن أبي زمنين: ومن قول أهل السنة إن الإيمان درجات ومنازل يتم ويزيد وينقص، ولولا ذلك استوى الناس فيه ولم يكن للسابق فضل على المسبوق. وبرحمة الله وبتمام الإيمان يدخل المؤمنون الجنة، وبالزيادة يتفاضلون في الدرجات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، ومثل هذا في القرآن كثير. طبعا منطق الآيات تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وليس فيها تصريح بزيادة الإيمان ونقصانه. فإذا الوجه الدلالة هنا على قضيتنا، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، هو مأخوذ من مفهوم الآيات دون منطوقها، لأن منطوق الآيات فيه الإخبار بتفاضل أهل الإيمان فيه. أي نعم. فيفهم من هذا أن الإيمان يزيد وينقص، فمن زاده الله إيمانا أفضل ممن هو دونه في الإيمان، فالتفاضل بينهم في الإيمان حصل لكون إيمانهم يزيد وينقص، والله تعالى أعلم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض، فليس الناقص فيه كالكامل. هذا هي المجموعة الرابعة من الآيات. القسم الخامس من الآيات الكريمة في هذه المسألة إخبار الله سبحانه وتعالى بتفاضل درجات المؤمنين في الجنة. طبعا الدليل المجموعة الرابعة إخباره سبحانه بتفضيله بعض المؤمنين على بعض، تفضيل عام، لكن القسم الخامس إخباره بتفاضل درجات المؤمنين في الجنة، وهذا يدل على زيادة الإيمان، لأن تفاضل درجات الجنة إنما يكون بسبب تفاضل هؤلاء في الإيمان. فمن كان إيمانه أشد وأقوى كان أعلى درجة وأرفع من غيره. يقول تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. طيب ما الذي جعلهم يستحقون هذه الدرجات وهذه المغفرة وهذا الرزق الكريم؟ أنهم هم المؤمنون حقا، فالإيمان هو الذي تسبب في رفع درجته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر بعض أوصافهما، ثم قال: ومن دونهما جنتان، وذكر أيضا أوصاف، لكن هي دون أوصاف الإيه؟ الأوليين، فهذا يدل على تفاوت الدرجات. وذكر سبحانه نحو هذا في سورة الواقعة، وجاء في السنة نحو هذا كثير، فهذا وأشباهه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصان. وقد ميز الله بين درجات الجنة وجعلها درجات بعضها أرفع من بعض، لأن المؤمنين ليسوا سواء في إيمانهم بالله، بل بعضهم أعظم وأشد وأقوى إيمانا من بعض. قال ابن حبان رحمه الله تعالى: فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة. يعني رجل شهد الشهادتين ومات فورا، أو استشهد في القتال في الجهاد ولم تكن لك فرصة ليعمل، فهو يدخل الجنة. يقول: فمن أتى بالإقرار الذي هو أعلى شعب الإيمان ولم يدرك العمل ثم مات أدخل الجنة. ومن أتى بعد الإقرار من الأعمال قل أو كثر أدخل الجنة، جنة فوق تلك الجنة، جنة فوق جنة الإيه؟ من لم يجد فرصة ليعمل بعد الإقرار، لأن من كثر عمله علت درجاته وارتفعت، لأن الكل من المسلمين يدخلون جنة واحدة. يعني من الخطأ أن يتصور أن المسلمين كلهم يدخلون الجنة يعني جنة واحدة، لا، إنما هي جنان. قال إنما هي جنان وإن ابنك إيه أصاب الفردوس الأعلى. فليس المقصود من دخول المؤمنين الجنة أنهم كلهم يدخلون جنة واحدة متساوية في كل شيء، لا، دي الجنة نفسها مراتب ومنازهم درجات عند الله. يقول لأن من كثر عمله علت درجاته وارتفعت، لا أن الكل من المسلمين يدخلون جنة واحدة. وإن تفاوتت أعمالهم وتباينت لأنها جنان كثيرة لا جنة واحدة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهم كمل ما وجب عليه. وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك معارج القبول: وكما أخبر الله تعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها، إلى أن قال: وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، ومتفاوتون في الأزواج، ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في الحسن والجمال والنور، ومتفاوتون في قربهم من الله عز وجل، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقاعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لو رجعتم تفسير سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى آخر السورة سوف تلاحظون الفرق بين هاتين الجنتين وتلكم الجنتين. وما هذا التفاوت بينهم إلا لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد قوة وضعفا زيادة ونقصانا. أيضا من أقسام الآيات القرآنية التي تدل على ما ذكرنا إخباره سبحانه وتعالى بإكمال الدين، وذلك في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الآية تعد دليلا واضحا على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن فيها التنصيص على إكمال الدين، وترك شيء من الكمال يعد نقصا، وإذا ثبت النقص فالنقص يستلزم حصول الزيادة. ممن استدل بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حيث عقد في صحيحه بابا في زيادة الإيمان ونقصانه، أورد تحته ثلاث آيات منها هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم أعقبها بقوله: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال ابن حجر: وأما الكمال فليس نصا في الزيادة، اليوم أكملت لكم دينكم، فكلمة أكملت ليست نصا في زيادة الإيمان، بل هو مستلزم للنقص فقط، لأن ما اتصف بالكمال يستلزم ذلك أنه يمكن أن يتصف بالنقص. يقول: واستلزامه للنقص يستدعي قبوله للزيادة، وبهذا يظهر وجه استدلال البخاري بها. وقد وقع لسفيان بن عيينة من قبل الاستدلال بهذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى، فقد قال رجل لسفيان: يا أبا محمد ما تقول، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى معك منه شيء. وعقد بثلاثة أصابع وحلق بالإبهام والسبابة، فقال الرجل: فإن قوما يقولون الإيمان كلام. قال: قد كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فذكر بقية الأركان، يعني بعدما شهدوا الشهادتين بعد ذلك فرضت الصلاة، ثم بعد ذلك فرضت الزكاة وهكذا. فذكر بقية الأركان الصلاة والزكاة والحج، ثم قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض ومثولهم لها، قال له: قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه، وكان عندنا ناقص الإيمان، ومن تركها عامدا كان بها كافرا. هذه السنة، أبلغ عني من سألك من المسلمين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما نظير هذا الاستدلال بالآية، يعني وإن كان السند غير متصل لأنه يرويه عنه علي ابن أبي طلحة، يروي عن ابن عباس، ومعلوم أنه لم يلقى ابن عباس وروايته عنه مرسلة، وقد ضعفه بعض أهل العلم. هذه الرواية المروية عن ابن عباس في قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، روي عنه أنه قال إن الله جل ثناؤه بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوا بها زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأوثق إيمان أهل الأرض وأهل السماوات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله. استدل بهذه الآية أيضا أبو عبيد في كتاب الإيمان فقال فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة، فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة أول النبوة ما كان للكمال معنى. لو كان الإيمان مجرد الإقرار، وكان الإيمان هو ما كان عليه في بداية الفترة المكية الإقرار بالشهادتين، فهل يبقى للكمال معنى؟ لو استوى الإيمان في أول الإقرار في بداية الدعوة الإسلامية قبل وفاة النبي عليه السلام بإحدى وثمانين ليلة، فهل يبقى هناك لهذا الكمال معنى؟ اليوم أكملت، يقول لي اليوم أكملت لكم دينكم، ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. وقال محمد ابن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة بعد أن ذكر هذه الآية فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أكمل للمؤمنين دينهم في ذلك اليوم، ولو كان قبل ذلك اليوم مكملا تاما لم يكن لإكمال ما أكمل وتم معنى، لأنه يصبح تحصيل حاصل. وقال ابن بطال رحمه الله تعالى هذه الآية حجة في زيادة الإيمان ونقصانه، لأنها نزلت يوم كملت الفرائض والسنن واستقر الدين، وأراد الله عز وجل قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما يحصل بتمام الشريعة، فتصور كماله يقتضي تصور نقصانه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فأكمل الله الدين بإيجابه لما أوجبه من الواجبات التي آخرها الحج، وتحريمه للمحرمات المذكورة في هذه الآية، هذا من جهة شرعه، ومن جهة الفعل الذي هو تقويته وإعانته ونصره يأس الذين كفروا من ديننا، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الإسلام، فلما أكملوا الدين قال عقب ذلك يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، إلى قوله اليوم أكملت لكم دينكم، فكان إحلاله الطيبات يوم أكمل الدين، فأكمله تحريما وتحليلا لما أكملوه امتثالا. فقول شيخ الإسلام فلما أكملوا الدين يدل أنه فهم أن هذه الآية تدل على تفاضل الإيمان في قلوب المؤمنين، لأنه قال لما أكملوا الدين وقال لما أكملوه امتثالا، والإكمال لا يكون إلا عن نقص، والنقص يقتضي قبول الزيادة. وقال أيضا شيخ الإسلام إن الإيمان الذي أوجبه الله تعالى يزيد شيئا فشيئا، كما أن القرآن كان ينزل شيئا فشيئا، والدين يظهر شيئا فشيئا، حتى أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. وقد اعترض على استدلال البخاري المتقدم بهذه الآية بأنه يلزم منه أن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا، في إشكال هنا، بعض الناس قالوا كيف يستدل البخاري بالآية اليوم أكملت لكم دينكم على هذه المسألة، لأنه يلزم منها، يلزم من كلام البخاري أن من مات من الصحابة قبل نزولها كان إيمانه ناقصا. أجاب عن هذا الاعتراض القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى، ونقله عنه الحافظ ابن حجر، بأن النقص أمر نسبي، لكن منه ما يترتب عليه الذنب ومنه ما لا يترتب، في نقص يترتب عليه الذنب وهناك نقص لا يترتب عليه الذنب، فالأول يعني النقص الذي يترتب عليه الذنب. ما نقصه بالاختيار، الإنسان بإرادته هو الذي يتسبب في هذا النقص. كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا، يبقى هنا نقص اختياري وده مذموم. والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم أو لم يكلف، فهذا لا يذم بل يحمد، من جهة إن كان قلبه مطمئنا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل. وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، يعني هؤلاء الصحابة كانوا يخضعون وينقضون لأمر الله سبحانه وتعالى، إن زاد شيء في التكليف فهو ينوي أنه يلتزم طبعا قطر وينقض إليه، ولو كلف بهذا الشيء لا نفذ وعمل. فهنا هذا النقص الذي حصل بغير اختيارهم، لأنهم لم تكن هذه الآيات قد نزلت أو هذه الشرائع ولم يكلفوا بها، فلا يذم من كان هذا حاله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى. وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله، ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد، فالأكملية أمر نسبي كما تقرر. فالدين في عصر الصحابة الذين نزلوا في المراحل الأولى مثلا قبل إكماله هو كامل بالنسبة إليه، لأنه لم يدركوا ما زاد، فهو حتى هذه الفترة هذا هو كامل في حقهم. فإن كان نقصا فهو نقص نسبي صوري وليس نقصا حقيقيا. وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وأما قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وما ورد في معناه، فإنه لا يمنع من قولنا بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن معنى قوله اليوم أكملت لكم دينكم أي أكملت لكم وضعه، فلا أفرض عليكم من بعد ما لم أفرض عليكم إلى اليوم، ولا أضع عنكم بعد اليوم ما قد فرضته قبل اليوم، فلا تغليظ من الآن ولا تخفيف ولا نسخ ولا تبديل. وليس معناه أنه أكمل لنا ديننا من قبل أفعالنا، لأن ذلك لو كان كذلك لسقط عن المخاطبين بالآية الدوام على الإيمان، لأن الدين قد كمل وليس بعد الكمال شيء. فإذا كان الدوام على الإيمان مستقبلا وهو إيمان، فكذلك الطاعات الباقية التي تجب شيئا فشيئا كلها إيمان، والكمال راجع إلى إكمال الشرع والوضع لا إلى إكمال أداء المؤدين له وقيام القائمين به، والله تعالى أعلم. يعني اليوم أكملت لكم دينكم هذه راجعة إلى فعل الله سبحانه وتعالى بإنزال الشرائع كلها بحيث انتهى، ما صار هناك احتمال لنسخ ولا تبديل أو زيادة أو نقصان، فهذا رجع إلى فعل الله وليس راجعا إلى كمال أداء المكلفين. على أي الأحوال هذه الآية كما ترون فيها دلالة على زيادة الإيمان ونقصانه كما هو واضح. نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.